بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أخونا الضالع جاء بكلام ابن أثير والحافظ ابن حجر حول ما يتعلق بأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، حيث ذكر إنه بدري عقدي نقيب، وكان الإشكال أنه تزوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، وكانت قالت إن مهرها أن يسلم، فأشكل هذا مع تقدم إسلام، ونرجو أن يكون في هذا الذي جاء به إزالة لهذا الإشكال. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: زيد بن سهل بن أسود بن حرام ابن عمرو بن زيد بن مناه ابن عدي ابن مالك ابن النجار أبو طلحة الأنصاري الخزرجي النجاري عقبي بدري نقيب، وأمه عبادة بنت مالك بن عدي بن زيد ابن عدي، يجتمعان في زيد مناه، وهو مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك. قال: وهو الذي حفر قبر رسول الله ولحده، وكان يسرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخى رسول الله بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. طيب، يعني لم يذكر لهذا، ذكر كلام آخر لا علاقة له بها. هذا ابن أثير، لأنه أكد لنا ما قرأه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما قرأنا في الدرس الماضي. يعني هذا ولا هذا يدل على أن إسلامه متقدم. هو ذكر عقلي، وذكر أيضا مسألة الكل يدل على هذا وهذا، يدل على أن إسلامه متقدم، والإشكال في قول أم سليم والراوي عنها أو الراوي القصة يقول: ما علمنا يعني مهرا في الإسلام أعظم من مهرها. هو يعني كما مر بنا في الدرس الماضي، يعني قد يكون هذا هو الجواب، لكن نريد أن يعني نطمئن ويعني نقف على شيء يكون فيه طمأنينة أكثر. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة بعد أن ذكر نسبه، قال: مشهور بكنيته. وقد قال ابن سعد: أخبرنا معن بن عيسى، أخبرنا أبو طلحة من ولد أبي طلحة، قال: أسلم أبي زيد وهو القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد، في بعضها في شباكي صيد. أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في شباكي أو سلاحي زيد صيد. قال: وكان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم. روى النسائي من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خضب أبو طلحة أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد؟ ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فكان ذلك مهره. لم يذكر تفصيلا زائدا عن هذا. ثم ذكر المسلم طيب قال وعن أنس أنه كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فرفع أبو طلحة خضره وقال هكذا لا يصيبك بعض سهامهم نحري دون نحرك. قال صحيح الإسناد. قال هذا قد يخالف قول من قال إنه شهد العقبة، وقد جزم بذلك عروة وموسى بن عقبة، وذكروه كلهم في من شهد بدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، أخرجه أحمد مرسلا. طيب على حتى لو كان في العقبة فيعني يكون إسلامه متقدم قبل الهجرة، هو الشاهد أنه قبل الهجرة، وحينئذ يعني أحسن ما يوجه يعني بكلام أم سليم وقصتها في زواجه بها أنها كانت قبل الهجرة، لكن يعني قد يحتاج إلى قراءة أو النظر في ترجمة أم سليم متى تزوجها أبو طلحة، فلعله يذكر أنه تزوجها قبل الهجرة فيزول الإشكال. هذا يساعد كونها من أوائل من أسلم الأنصار، هذا يساعد تماما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الكلام على موجبات الغسل، وأن من موجباته خروج المني، وقد مر بنا شيء من الكلام عليه في الدرس الماضي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الثاني صفحة 60 و100، قال فرع في لغات المني والودي والمذي وتحقيق صفاتها. قال أما المني فمشدد مني، ويسمى منيا لأنه يمنى أن يصف، وسميت منا لما يراق فيها من الدماء، ويقال أمنى ومنى بالتخفيف ومنى بالتشديد، 3 لغات. والأولى أفصح، وبها جاء القرآن، قال تعالى فرأيتم ما تمنون. ثم ذكر المذي والودي من حيث اللغة. قال وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به، يعني ينبغي الإنسان يعرف صفات هذه المياه 3 لأنه يترتب عليها أحكام. قال وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه، فمني الرجل في حال صحته، يعني عند أن يكون صحيح البدن غير مريض ومعتدل. قال فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، هذه صفته، كما قال تعالى يخرج من ماء دافق، يعني يتدفق ويخرج دفعة بعد أخرى. قال يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه. كلمة هنا يتلذذ بخروجه كما سيأتي بالصفات يريد بهذا أنه يختلف عن المذي. المذي مع أنه يخرج سببه شهوة لكن لا يمتد بخروجه، بل قد لا يشعر الإنسان أنه خرج لكن يحسه، وقد لا يشعر به إلا بعد، بخلاف المني يتلذذ بخروجه. والودي كذلك لا يتلذذ بخروجه. قال يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه. وهذه الصفات يعني تشكل على مذهب الإمام الشافعي في مني المريض، وإذا خرج من الإنسان في حال عدم صحته واعتداله ما يتلذذ بخروجه ولا يخرج دفعة بعد دفعة، فكيف يأخذ نفس الحكم؟ جمهور أهل العلم من حنابلة ومالكية وحنفية لا يرون ما يراه الشافعية. الشافعية يرون أن خروج المني على أي حال، حتى لو كان المرض، حتى لو اندق صلب الإنسان وخرج، حتى لو كان قد خرج بعد الوطء وبعد الغسل، يرون أنه موجب الغسل. طيب قال ثم إذا خرج يعقبه فتور، هذه أيضا من صفاته، يخرج المني شهوة يتلذذ بخروجه، يخرج دفعة بعد دفعة، ثم يعقبه فتور واسترخاء الجسد. قال ثم يعقبه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل. ما عندنا نخل، ما عندي رائحة طلع النخل. قال لكن عندنا الشيء الثاني، قال رائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين. يعني هذا إذا كان رطب، إذا كان أخضر، إذا يبس يكون له رائحة أخرى، فعند أن يكون رطبا تكون رائحته كرائحة العجين. قال وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. قال هذه صفاته، هذا مني من الرجل. قال وقد يسقط بعضها مع أنه مني موجب للغسل بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه، أو يحمر لكثرة الدماء ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبا الغسل. كل هذا عند الشافعية يوجب الغسل حتى لو كان مرض، حتى لو خرج نادرا. قال وفي تعليق أبي محمد الأصفهاني أو الأصفهاني أنه في الشتاء سخين أبيض وفي الصيف رقيق، ثم إن من صفاته ما يشاركه فيها غيره كالسخانة والبياض يشاركه فيها الودي، ومنها ما لا يشاركه فيها غيره وهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاثة. يعني قال يشاركه المذي في كونه أبيض وكونه غليظ، قال لكن له ثلاث صفات لا يشاركه لا المذي ولا الودي. قال وهي ثلاث، إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، هذه الأولى. الثانية الرائحة التي تشبه الطلع العجين. الثالثة الخروج بتزريق ودفق في دفعات، فكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منيا ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا. يعني على هذا للشافعية وإن خرج المرض لكن الرائحة، حتى لو لم يكن يعني دفعات، وحتى لو لم يكن بشهوة، ولو لم يعقب فتور، فعندهم يكفي أنه أن رائحته دالة عليه فيأخذ الحكم. قال وأما مني المرأة فأصفر رقيق، مني الرجل أبيض سخيف. قال المتولي وقد يبيض لفضل قوتها. قال إمام الحرمين والغزالي ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. وقال الروياني رائحته كرائحة مني الرجل، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما. وقال البغوي خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرجل. وذكر الرافعي أن الأكثرين قالوا تصريحا وتعريضا يطرد في منيها الخواص ثلاث، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال هذا الذي ادعاه ليس كما قال والله أعلم. على كل حال هو يخرج كما يخرج من الرجل بشهوة ومسألة التدفق هي أخرك الرجل الله أعلم، فيكفي فيه أنه يخرج بلذة ويعقبه فتور، هذا كذلك، وأنه أصفر فيها. قال وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لذيذ يخرج عند شهوة لا بشهوة، بينهما فرق. قال يخرج عند شهوة لا بشهوة، يعني أنه لا يتلذذ الإنسان بخروجه لكنه لا يخرج إلا بشهوة، ليخرج بهذا الود، فإنه ليس من هذا أصلا، لا علاقة له بالشهوة الود. لكن المذي يخرج عند الشهوة لكنه لا بشهوة، يعني لو أن الإنسان قبل، لو أنه ضم، لو أنه فكر، لو أنه حصل عنده انتشار وانتصاب، فقد يخرج. الذي يكون مثل المخاطر الذي هذا مذي، هذا لا يجب الغسل ولا يتلذذ الإنسان بخروجه مثل المني الأبيض الغليظ، لكنه ينقض الوضوء ويستنجي الإنسان منه كما يستنجي من البول. فإذا أصاب ثيابه الداخلية غسلها، يعني نضحها بالماء غسل موضعه. قال أما المذي فهو ماء أبيض رقيق الذي يخرج عند شهوة لا بشهوة، لا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهم يقولون كل فحل مذى، كل فحل مذى. طيب قال إمام الحرمين وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي، قال وهو أغلب فيهن منه في الرجال، يعني خروجه من النساء أكثر من الرجال المذي، قال وهو أغلب فيهن منه في الرجال. وأما الود الثالث فماء أبيض كدر، يعني أبيض يميل في كدرة، يميل إلى اللون، يميل إلى البني إلى السواد، فمع أنه أبيض. قال فخيم يشبه المني في السخانة ويخالفه في الكدرة، المني أبيض فصافي، لكن الود أبيض فيه كدرة. قال ويخرج عقيد البول إذا كان في الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوها، ما يخرج متدفق ولا يسيل ولا يخرج كثيرا، المذي يخرج وربما يعني سالة كالمخاط، لكن وكذلك المني يخرج ويكثر وقد يقل، لكن الودي قطرة أو قطرتان و يكون على الصف المذكور. قال وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، المذي والودي بإجماع العلماء لا يوجب الغسل، الذي يجب الغسل ما هو؟ خروج المني، أما المذي والودي بالإجماع لا يوجب الغسل لكن ينقض الوضوء. قال وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج المني على أي حال. لما قال على أي حال لأنهم خالفوا الجمهور في هذا، فاتفقوا مع الجمهور أنه يوجب الغسل إذا خرج دفقا بشهوة ولذة وعقبه الفتور. قال واتفق أصحابنا، مذهب الشافعي متفقون على هذا، واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج المني على أي حال ولو كان دما عبيطا، ويكون حينئذ طاهرا، حتى لو كان دما. صرح به الشيخ أبو حامد الأصحاب، وحكى الرافعي وجها شاذا أنه إذا كان كلون الدم لم يجب الغسل وليس بشيء، والله أعلم. ثم ذكر الشيرازي قال فإن احتلم ولم يرى المني أو شك أن خرج منه المني لم يلزمه الغسل، يعني رأى في النوم أنه جامع، ورأى في النوم أنه أنزل خرج منه المني، وشعر بلذة في النوم وشعر بفتور عقبها، لما استيقظ يتلمس ثيابه ولم يجد شيئا، ما الحكم؟ لا يجب شيء، يعني لا يجب عليه الغسل. رأى في النوم أنه أنزل وأنه شعر بما يشعر به في اليقظة. إنما الماء لمن لا يجب الغسل. طيب استيقظ من النوم ورأى المني في ثيابه ولم يذكر طول الليل ويتابعه الكلاب، لكنه أصبح الصباح إلا وجد المني في ثيابه، إيش الحكم؟ يغتسل. إنما الماء من الماء. قال فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. قال النووي رحمه الله حديث عائشة هذا مشهور، رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم، لكنه من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند أهل العلم، لا يحتج بروايته، ويغني عنه حديث أم سليم المتقدم هو كذلك يغني عنه. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. والحديث الآخر إنما الماء من الماء. قال فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا الحديث، وتقدم تفسير الاحتلام، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه. هنا مسألة ينقل ابن المنذر الإجماع أن من رأى في المنام أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا لا غسل عليه، ينقل فيها الاتفاق. ثم قال أجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يجبان الغسل كما سبق، وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذي والودي ولغتهما قريبا. ثم قال فرع في حديث علي رضي الله عنه، يعني لما حديث الصحيحين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. طيب يقول الشيرازي ولا يجب الغسل من المذي وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، والدليل عليه ما روي ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. ولا من الودي، انتهى الحديث. ثم قال الشيرازي ولا من الودي وهو ماء يقطر منه عند البول، لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع إلا في المني. قال النووي رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه صحيح، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بلفظه في المهذب، يعني باللفظ المذكور الذي كان يغتسل ويتشقق ظهره. قال إلا أنهم قالوا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له. قال ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية لهما فأمرت رجلا، وفي رواية للنساء فأمرت عمار بن ياسر، وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجه، وفي رواية منه الوضوء، ووقع في بعض نسخ المهذب فإذا نضخت الماء فاغتسل بالنون، وفي بعضها فضخت بالفاء المعجمة ومعناهما دفقت. لم يذكر رواية الذي في البخاري ومسلم، قال فأمرت المقداد، في رواية أمر عمار بن ياسر. قال قوله كنت مذاء بفتح الميم وتشديد الذال معناه كثير المذي كضراب. قوله أمرت المقداد في الأخرى عمارا محمول على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأول. وقوله في رواية صاحب الكتاب ومن وافقه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي أمرت من ذكر. قوله ومعنى استحييت لمكان ابنته، يعني لأني زوج ابنته، وهذا ما يستحي منه يتكلم هو زوج ابنته يقول له أنا أملي، ومعروف أن سبب الملي إما تسكير أو لعبة أو تقبيل أو ضم، فكيف يأتي الإنسان ويقول عمه الذي يعني بعرفنا أو أبو لأبي زوجته أنا يعني أملي ويحصل مني كذا وكذا؟ هذا ما يستحي منه. قال ومعنى استحييت لمكان ابنته أن الملي يكون غالبا لمداعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك. والأدب ألا يذكر الرجل مع أصهاره ما يتضمن شيئا من ذلك، والله أعلم. البعض يأتي يتكلم على أمور الجماع وغيرها مع يعني والد زوجته أو مع أخيها أو مع عمها أو خالها، هذا خلاف الأدب، هذا خلاف الأدب. يجتنب الإنسان مثل هذا سواء كان حديث عهد بعرس أو غير ذلك، فيجتنب مثل هذا. طيب، قال فرع في فوائد حديث علي رضي الله عنه، قال منها أن المذي لا يجب الغسل وأنه نجس، وأنه يجب غسل النجاسة، وأن الخارج من السبيل إذا كان ناذرا لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر بل يتعين الماء، وأنه يجب الغسل من المن، وأن المذي وغيره من النادرات يجب الوضوء، وأنه يجوز الاستنابة في الاستشفاء، وأنه يجوز العمل بالظن وهو خبر واحد هنا مع القدرة على اليقين بالمشافهة، وأنه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك الكلام فيما يتعلق بمعاشرة النساء أو يتضمنه. ما أحد يرضى، ترضى أن صهرك الذي تزوج ابنتك يأتي يتكلم وأنت في مجلس عن مثل هذه الأمور؟ هذا ما يرضاه الإنسان، يجد حرج ومشقة. كيف ترضاه أنت لوالد زوجتك أو لأخيها تتكلم مثل هذا؟ البعض يعني يتكلم بكل طلاقة في مثل هذا ولا يراعي يعني حضور هذا في المجلس. قال وأنه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك الكلام فيما يتعلق بمعاشرة النساء أو يتضمن، وأنه يستحب الاحتياط في استيفاء المقصود، ولهذا أمر بغسل الذكر والواجب منه موضع النجاسة فقط. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل الذكر، وعن أحمد رواية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين. ثم ذكر قال إذا خرج من الإنسان ما يشبه المني والمذي واشتبه عليه ففيه أربعة أوجه. طبعا ما يشتبه على كثير من الناس، لكن قد يكون لا هو بالسخيم ولا هو بالرقيق، ويكون يعني أثناء تفكير أو غير ذلك. قال إذا خرج منه ما يشبه المني والمذي واشتبه عليه ففيه أربعة أوجه، أحدها أنه يجب الوضوء مرتبا ولا يجب غيره. قال الثاني يجب غسل أعضاء الوضوء فقط، يعني ولو لم يرتب، ولا يجب ترتيبها بل يغسلها كيف شاء، لأن المتحقق هو وجوبها والترتيب مشكوك فيه. ما الذي نشر؟ قال وهذا الوجه مشهور في طريقة الخراسانيين وصححه الشيخ أبو محمد الجوي في كتاب الفروق، وهذا عجب منه، بل هذا الوجه غلط صريح لا شك فيه، فإنه إذا لم يرتب فصلاته باطلة قطعا، لأنه لم يأتي بموجب واحد منهما. وقد حكى القاضي حسين هذا الوجه في آخر صفة الوضوء عن شيخه القفال، وأنه رجع عنه فقال قال القفال الترتيب واجب إلا في ثلاث صور، إحداها هذه، والثانية إذا أولج الخنثى ذكره في دبر رجل فعل المولج فيه الوضوء بلا ترتيب، والثالثة مسألة ابن الحداد التي قدمناها في فصل ترتيب الوضوء. ما نذكره. قال القاضي ثم إن القفار رجع عن المسألتين الأوليين وقال الأصل شغل ذمته بالصلاة ولا تبرأ بهذا، فصرح القاضي برجوع القفال وأن هذا الوجه خطأ، وكأن من حكاه خفي عليه رجوع القفال عنه. قال الوجه الثالث أنه مخير بين التزام حكم المني أو المذي، فإذا التزم حكم من يغتسل وإذا التزم حكم المذي توضأ. قال وهذا هو المشهور في المذهب، يعني الخيار له هو إن شئت توضأ إن شئت اغتسل. قال وبه قال أكثر المتقدمين وقطع به جمهور المصنفين لعلهم الشافعية، وصحى الرويان والرافعي وجماعة من فضلاء المتأخرين، لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض لهذا الأصل بخلاف من نسي صلاة من صلاتين. الوجه الرابع يلزمه مقتضى المني والمذي جميعا، يعني اجمع بينه يتوضأ ويغتسل، وهو الذي اختاره المصنف وجعله احتمالا لنفسه، وهو وجه حكاه الرافعي، وهو الذي يظهر رجحانه لأن ذمته اشتغلت بطهارة. عجيب إنه يرجح مثل هذا أن يتوضأ ويغتسل. قال وهو الذي يظهر رجحانه لأن ذمته اشتغلت بطهارة، ولا يستبيح الصلاة إلا بطهارة متيقنة أو مضمونة أو مستصحبة، ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضاهما جميعا. قال أصحابنا فإن قلنا بالتخيير فتوضأ وصلى في ثوب آخر صحت صلاته، وإن صلى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته، لأنه إما جنب وإما حامل نجاسة. وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته لاحتمال أنه مني وهو طاهر على المذهب. قال الرافعي ويجري هذا الخلاف فيما لو أورج خلفه مشكل إلى آخره. طيب انتهى الكلام على المني، من عنده شيء يتعلق به؟ من جملة ما ذكروا في صورة المني وأنه يخرج دفقا إضافة إلى الآية ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه حديث مذكور إذا فضخت الماء فاغتسل، وهو صحيح كما صح العلامة الألباني رحمه الله. وما رواه أحمد عن علي أن رسول الله قال إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حالفا فلا تغتسل. قال الشيخ الألباني في الإرواء حسن أو صحيح. وقد قال ابن أثير في النهاية الثالث صفحة 53 و400 الفضخ خروج المني متدفقا بشدة انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأبطار الأول صفحة 19 و200 وهو لا يكون بهذه الصفة أي الحذف إلا لشهوة انتهى. نتكلم على الفقرتين ويكون الانتقال على إلى الموجب الثالث من الموجبات وهو دم الحياة. ذكر الثالث هنا الموت لأنه ذكر الثلاثة المشتركة في الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يتكلم على الوضوء، يتكلم على بعض الوسوسة والمبالغة في استعمال الماء، فقال من فقه الرجل قل قلة لوعه بالماء. قال من فقه الرجل قلة لوعه بالماء، يعني ما يأتي وسوس يكثر استعمال الماء. هو كان يتكلم على مقدار الماء الذي يكفي للوضوء والغسل، والعلماء قد أجمعوا على أنه ليس هناك قدر محدد لا يجوز زيادة عنه ولا نقصان منه في الاغتسال. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالفرض ويتوضأ بالصاع، لكن هذا ليس تحديدا، الأفضل إذا كان الإنسان يعني لا يشرف ولا يبذر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في 21 من مجموع الفتاوى صفحة 98 و200، قال: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، من فقه قلة ولوعه بالماء، كثرة استعمال الماء والمباشرة له ربما يدخل العبد في أبواب الوسوس، وبعضهم ربما يحصل منه يعني وساوس كثيرة. حتى ذكروا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس عن ابن عقيل الإمام الحنبلي المعروف أن رجلا جاء وقال له: إني أغتسل في الماء مرارا وأشك أنه قد أجزأني، ينغمس في الماء مرارا، قال عاد عنده شك أن الجنابة قد ارتفع، فما الحكم؟ قال له: ما عليك لا صلاة ولا وضوء ولا شيء. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يعقل. المجنون كيف يغتسل 3 مرات بالماء ويقول أن عنده شك هل ارتفعت جنابته أم لا؟ فقال له: أنت لا شيء عليك، انصف، ما عليك شيء. وهذا لا شك فيه محل. هو ذكرها شيخ الإسلام يعني بدون عزم، يعني قد تكون عن بعض السلف ما أدري، لكن هو ذكرها بدون عزم في الموضع المذكور، قال: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. فإذا كانت مأثورة عن أحد يعني من المتقدمين فهي أقوى وأقوى. والذي جاء في الحديث يعني اغسل ذكرك، وبالنسبة للثوب أمر بالنضح، لكن قالوا إن المراد بالنضح لأنه لا يعلم، لأنه نجس في الإجماع، المذي نجس إجماعا. قالوا إنما ينضح لأن المذي في الغالب قد لا يصيب الثوب، وبالذات يعني كان من قبل إزار ورداء بخلاف السراويل الآن ضيقة، فينضح من أجل أن يزيل الشك لا يستحان في باب الوسوس. لكن لو علم أن المذي موجود في هذا الموضع وقد أجمع العلماء على نجاسته لا بد من غسله، لكنه لو أمذى هو متأكد أنه أمذى ولما يعني جاء استنجي وغسل فرجه لا يدري أين الموضع الذي أصابه، لأنه لا يرى بالذات إذا يبس فلا يرى مكانه يكون له أثر، فحينئذ يقطع الشك يعني والوسوسة، يأخذ كسا من الماء ينبحه على سرواله على ذلك الموضع. عندك شيء آخر؟ لا. ثم يعني النضح يعني قريب من الغسل، يعني النضح فهو مقارب عن الغسل لأنه يأخذ كف الماء ويلقيه على الموضع، فهو مقارب من الغسل، لكن لا شك أن الغسل أبلغ. وقد يعني يرد الاحتمال أنه يعني كيف أفعل ما يسمع الثوب يعني ولا أراه غير متيقن منه، ولا شك أنه قد أصاب الثوب لكن لا يعرف الموضع فينضح، يكون يعني تخفيف لل أما يعني جاء بهذا اللفظ ما أحنا يعني التأويل مجالي خلاص وإن كان غلب على ظنك أنه لن، لو أن الإنسان غلب على ظنه أن هذا الموضع فيه نجاسة يغسل، لأنه اليقين غلبت الظن. خلاص ينضح يقطع الشك والوسوسة مثل هذا. هل في بول الأعرابي نضح؟ قال يعني صبوا على بوله سيلا من ماء أو دلوا من ماء فيعني لا هو يقول عن أنه كأنه يعني هذه النجاسة ونضحت نضح الأعرابي في دلو ماء ممتلئ بالماء صبوا على البول خلاص يعني لا غسالتها يعني كونها يعني تحركت في مكان آخر وانتشرت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يوسع موضع النجاسة أراد أن يزيد. ثم الغالب على المكان المفروش بالحفرة أو الرمل أن الماء ينزل ما ينتشر بخلاف لو كان موكيت لو كان سمنت لو كان بلاط سينتشر. لكن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحفرة والموضع والمدينة معروف يعني التراب فيها رخ ورمل فإذا صب الإنسان الماء سينزل. والدليل الله أعلم يعني مر بنا أنه الراجح والعالم مذهب الشافعية ومن قال بقوله وهم الأشعري أنه يعني أنه مستحب في الغسل والوضوء. ولو احتاج التنشيف أفضل لأن الأمر يختلف تماما عن ما كان على الأرض والتراب وسينزل الماء تحت يعني سيصيب موضع النجاسة ينزل معه. لكن هذا الآن غسالة النجاسة الماء هذا قليل النجاسة قد يكون مقارب النجاسة قد يكون بولها أحيانا كبيرة والماء قليل أو مقارب لها لا شك أن هذا الماء لو اختلط معها يغير هذه النجاسة تغير من طعم الماء أو من لونها أو من ريحها. فحينئذ استنتشف الموكيف وغيرها يحتاج انه يصب يحتاج ينظف يعني ينشف هذا الموضع او يكون ما كثير. لكن ان كثر ربما يعني عفن المسجد وصار الفراش يعني افسد الفراش يحتاج انه لو وضع يعني صب ماء ونشفه في يعني سفن وقليل من الصابون تذهب الرائحه الى ان يغلب على ظن ان المكان قد طهر. فلأن الحديث الأعرابي وتنزيله على المساجد الآن التي فيها موكيت وتشرب البول تشرب الماء يبقى ما يغش في أسفل تبقى النجاسة يبقى أثرها رائحة تبقى موجودة. فكذلك أيضا ربما يعني انتشرت النجاسة تكون في مكان محصور ربما صب عليها الماء الغسالة انتشرت في موضع أوسع. فلو أن الإنسان احتاط في مثل هذا فشد أولى. أما لو جاء وقال على الظاهر دلو ماء أفسد عن الموكيت ربما زاد واستعفى وربما تكون يعني لو الموكيت من قبل النجاسة وانتشرت فمشت إلى مكان آخر. ما علينا لو كان النبي على طاهر وما يعني لامسته كان يكون مثل هذا مثلا موكيت تحته سفن ونزل البول ثم مر تحت ولم يرتفع بعد ذلك لأنه كلما انتشر كلما قل. لكن لو كان موجود في مكان واحد في بقعة واحدة يحتاج أن يعتني بالغفرة والله أعلم.